الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الرابع من لقاءات مقرر الاجتهاد والتقليد. عندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عدد من المسائل. المسألة الأولى: حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز له أن يجتهد؟ نشأ الخلاف من كون بعض الفقهاء قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ينزل عليه الوحي فإنه يقتصر على الوحي ولا يحتاج إلى اجتهاد، وآخرون قالوا بأن الله عز وجل قد أراد أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أجر الاجتهاد، ومن هنا جعله يجتهد في بعض المسائل حيث لم ينزل عليه نص. قد يقول قائل: ما هي ثمرة هذه المسألة؟ وقت النبوة ولا؟ فينبغي أولا أن يلاحظ بأن مسألة الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم قد بنيت أو قد ذكرت من أجل مسألة أخرى، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: هل يجوز لنا أن نعمل بالظن مع القدرة على تحصيل القطع واليقين؟ الاجتهاد ظني والنص قطعي، فهل يصح لنا أن نعمل بالظن مع قدرتنا على تحصيل اليقين؟ هذه مسألة خلافية، ومن الأدلة التي استدل بها هذه المسألة مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قيل بأنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد مع قدرته على انتظار الوحي، والوحي يقيني، فهذا يدل على أنه يجوز العمل بالظن مع القدرة على تحصيل القطع واليقين. وليس من ثمرات المسألة توهين قضايا النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاداته، فإن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم متى تأيد بسكوت الوحي عنه وإقرار الله لاجتهاده فإنه حينئذ يكون وحيا ويكون تشريعا ولا يجوز القدح فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد فيما فيه نص، وإنما الكلام على المسائل التي ليس فيها نص. وجمهور أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وأن الأنبياء هكذا كذلك يجتهدون، فإن الله عز وجل قال عن داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخر الآية. فهنا أثبت الله عز وجل لداود وسليمان أنهما كانا يجتهدان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن أي أقوى بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وأما بالنسبة لتدابير الأمور الدنيوية مثل الحرب ومثل تدابير الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالاتفاق، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا. والمراد بالشيص هو التمر الضعيف الهزيل الذي ليس فيه نوى، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. فقال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. ولفظ الحديث قال: لا أظن أن هذا ينفع شيئا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما نزل منزلا جاءه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتعداه أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال إن هذا ليس لك بمنزل وليس هذا بمنزل قتال. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وتحول إلى غيره. وإذن جمهور أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأموال التي يقسمها، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في تفاصيل أحكام الناس، ولم يكن ينتظر الوحي في كثير من القضايا. وهناك قول آخر قال به بعض الأصوليين يقولون بعدم جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال به طائفة من أهل العلم، وقد استدلوا على ذلك بقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، فإن الاجتهاد ليس نظرا مجردا، وإنما هو نظر مبني على دليل وعلى الوحي، ومن ثم فصح أن ينسب له. ومن ثم فإن الراجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فقد قال صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في تقسيم الفيء وفي تقسيم الغنائم، وفي أسرى بدر اجتهد صلى الله عليه وسلم، وقد عوتب في قضايا كثيرة، عوتب في أسرى بدر، وعوتب أيضا في عذره وأذنه للمتخلفين حتى تخلف من لا عذر له، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وفي غير ذلك من القضايا. إذن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد، لكن لا يقر على اجتهاد ليس بصائب. هل يحصل الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول اتفق العلماء على امتناع إقرار الله للنبي صلى الله عليه وسلم للخطأ في اجتهاده، فلا يمكن أن يجتهد ثم يبقى الأمر ولا يقره الله عز وجل ويسكت الله عز وجل عنه مع ورود الخطأ عليه. إذن اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في اجتهاده. وهكذا أيضا اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن الله عز وجل بخبر خاطئ، واختلفوا في جواز وقوع الخطأ عنه في الاجتهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق الجمهور على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، هذا واحد، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين. واتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء مما يبلغونه. وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، وهم متفقون على أنهم لا يقرون عليه، وإنما يطاعون فيما أقروا عليه لا فيما غيره الله ونهى عنه ولم يأمر بالطاعة فيه. وقد ذهب ثم قال والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أن الأنبياء عليهم السلام يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد لكن لا يقرون عليه. وقال الشيخ عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ كما يجوز علينا، ولكن الفرق بيننا أننا نقر على الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه. وأكثر علماء المسلمين من أهل الحديث وأهل الأصول وغيرهم يقولون بمثل هذا القول. ونقل واستدلوا على ذلك بتلك الآيات التي عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم من مثل قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين، ومن مثل قوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ومن مثل قوله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والقول الثاني بأنه لا يجوز وقوع الخطأ منه في الاجتهاد، وقال شيخ الإسلام وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. وفي المسودة قال وقال بعض الشافعية هو معصوم عن الخطأ ولا يجوز عليه. وجاء في عدد من الأحاديث، والراجح هو قول الجمهور، إذ قد جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع من السهو والنسيان، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وجاء في الحديث إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد راجعه عدد من الصحابة في بعض من الأمور ورجع إلى قولهم. ننتقل إلى مسألة أخرى، المسألة الثانية، هل يقع اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقع؟ هذه المسألة يبحثها العلماء من أجل أن تكون دليلا في مسألة هل يجوز العمل بالظنيات مع القدرة على القطعيات أو لا يجوز. فإن الاجتهاد من الصحابة ظني، الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الوحي قطعي، فمن رأى أنه يجوز العمل بالظنيات مع القدرة على القطعيات استدل على ذلك بأن الصحابة قد اجتهدوا في عهد النبوة مع قدرتهم على انتظار الوحي والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على أن الاجتهاد بعد عهد النبوة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جائز من الصحابة، ولذلك اختلف الصحابة في مواطن وتنازعوا في مسائل فقهية، وهذا دليل على أنهم اجتهدوا في هذه المسائل. وقد اختلف العلماء في جواز اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منهم للغائب أو للحاضر، سواء كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير إذنه. فهذه أربع مسائل: اجتهاد من غائب بإذنه، كاجتهاد معاذ في حديث لما قال أجتهد رأيي ولا آل، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. الثاني الاجتهاد من الغائب بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الاجتهاد من الحاضر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة سعد ابن معاذ لما اجتهد في بني قريظة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه. الرابع الاجتهاد من الصحابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذنه. فهذه أربع مسائل. من أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد غزوة الخندق لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لم يرد منا تفويت الصلاة فصلوا في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة. فصلوا العصر بعدما غربت الشمس، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، فهؤلاء اجتهدوا وهم غائبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جواز الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة. هكذا أيضا ورد في الصحيح أن عمار بن ياسر أجنب وهو في سفر، فتمرغ في التراب وصلى عملا باجتهاده، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، وإنما بين له مشروعية التيمم. وهكذا في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإنه احتلم وكانوا في برد شديد، فترك الاغتسال خوفا من البرد وتيمم ثم صلى بأصحابه اجتهادا منه رضي الله عنه. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أيضا ورد في الحديث أن العرب لما اجتمعت في غزوة الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح قبيلة غطفان من أجل أن يعودوا، فأراد أن يعطيهم ثلث تمر المدينة. فجاءه سعد فقال: يا رسول الله، أهذا شيء أمر الله به فسمعا وطاعة، أم شيء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له صلى الله عليه وسلم أنه فعله باجتهاده. فقال سعد: لقد كنا في الجاهلية وما كانوا يأكلون منها تمرة إلا بقراء، يعني بضيافة أو بشراء، فلما أعزنا الله بالإسلام يريدون أن يأكلوا تمرنا، لا يأكلون تمرة واحدة. فكان هذا اجتهادا من سعد ابن من سعد رضي الله عنه في محضر النبي صلى الله عليه وسلم. في وقائع كثيرة اجتهد فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في كشف الأسرار: والجمهور على أنه يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعد عنه. نأتي إلى المسألة الثالثة من مسائل لقائنا هذا اليوم، وهي مسألة حكم مخالفة المجتهد للإجماع. إذا ثبت إجماع الأمة وأجمع العلماء على حكم شرعي في مسألة من المسائل، فهل يجوز أن فما حكم مخالفة المجتهد لإجماع الأمة؟ ولا شك أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الإجماع بعد ثبوته، وهذا هو قول علماء الشريعة. وكان فالإجماع إذا ثبت فإنه حجة، وقد دل على حجيته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقد تقدم معكم ذكر هذه الأدلة في مبحث سابق. والسلف كانوا يشددون الإنكار على من يخالف الإجماع ويعدونه من أهل الزيغ والضلال، فلو كان ذلك سائغا عندهم لم ينكروه، فكانوا ينكرون على من خالف الإجماع إنكارا قاطعا. وقد أجمع المسلمون على بطلان الأحكام القضائية التي تخالف الإجماع، ومن هنا فإنه لا تجوز مخالفة الإجماع، ومخالف الإجماع مخطئ وعلى ضلالة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة من مسائل أو المسألة الرابعة، وهي مجالات الاجتهاد. مجالات الاجتهاد، مجال الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نصوص بالعمل بالنصوص، فما تقدر الإنسان على اتباع النص لم يجوز له أن يعدل عن النص إلى غيره، وإلا إذا لم يوجد هناك نصوص يقدر الوصول إليها فإنه يجتهد رأيه لمعرفة الأشبه. وهكذا أيضا المسائل التي فيها أدلة قاطعة معلومة فهذه يجب العمل بالأدلة القاطعة، ولا يجوز للإنسان أن يخالف فيها. إذن هناك مجالات للاجتهاد، كلمة الاجتهاد يراد بها معنيان: الأول اتباع الدليل، اتباع الدليل، وهذه تكون حتى في المسائل القاطعة، ومرات يراد بالاجتهاد العمل بالأمور الظنية التي ليس فيها دليل قاطع. فتلاحظون الفرق بين هذين المصطلحين في الاجتهاد، فإن الاجتهاد مرة يطلق على هذا ومرة يطلق على هذا. والاجتهاد لا يجوز أن يتوصل به إلى مخالفة الدليل القاطع بالإجماع. من أمثلة مباحث الاجتهاد الترجيح بين الأدلة عند التعارض، الاستنباط من الأدلة الخفية، الاجتهاد في العلة. ولعلنا نأتي الآن إلى ذكر أنواع الاجتهاد في العلة. تقدم معكم أن القياس مركب من 4 أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. مثال ذلك قياس الحشيش على الخمر في التحريم بجامع الإسكار. الأصل هو الخمر، الفرع هو الحشيش، الحكم التحريم، العلة الإسكار. العلة يتعلق بها 3 أنواع من الاجتهاد: الأول تحقيق المناط، تحقيق المناط، والمراد بتحقيق المناط التحقق هل العلة موجودة في محلها أو غير موجودة. هل المسكر، هل الخمر مسكر، هل الحشيش مسكر، هذا يسمى تحقيق المناط. ومن أمثلة هذا أن الشريعة قد جاءت بمشروعية تزويج الكفء، فيأتي الولي فيجتهد هل هذا كفء فأزوجه أو ليس بكفء. مثال آخر قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيأتي المجتهد فينظر في الشهود هل هم عدول أو ليسوا بعدول، فهذا يسمى تحقيق المناط، يسمى تحقيق المناط. وتحقيق المناط محل اتفاق بين العلماء على أنه حجة وأنه يعمل به، فتحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء، بل هو محل اتفاق. قال شيخ الإسلام بن تيمية والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه الذي يحتاج فيه إلى إدخال القضايا المعينة تحت الأحكام الكلية العامة التي نطق بها الكتاب والسنة، وهذا الذي يسمى تحقيق المناط. والنوع الثاني، وتحقيق المناط هذا مهم لأنه لا يمكن التنصيص على كل مسألة بعينها، ما يمكن التنصيص على أسماء الشهود، على أسماء الأكفاء، وبالتالي فلابد من وجوده، وهو جوامع الكلم الذي ورد في الخبر، بل هو ضرورة في كل شريعة. مثل من أمثلة ذلك الاجتهاد في القبلة عند الاختلاف فيها، هل القبلة في هذه الجهة أو في هذه الجهة أو في هذه الجهة، هذا يسمى تحقيق المناط. تحديد مقدار النفقة الواجب على للأبناء أو للزوجة أو نحوهم، هذا من تحقيق المناط. ماذا تتحقق به صلة الرحم، هذا من تحقيق المناط. لعلنا إن شاء الله تعالى نرجع البحث في النوعين الآخرين: تنقيح المناط وتخريج المناط، لدرسنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.